أحسن الله إليكم سماحة شيخنا. يقول: هل مراقبة جوالات الأبناء والبنات خصوصا المراهقين وما دون ذلك، هل مراقبته وتفتيشها من الرعاية المطلوبة على ولي الأمر له الوالد، وهل يدخل ذلك في التجسس المحرم؟ لا، ليس هذا بالتجسس المحرم، هذا بالمراقبة والحرص على نفع هذه الناشئة والحرص على دفع ورد كل ما يؤذيهم في مستقبلهم. وإذا كان في هذه الجوالات رعاية سوء وإرشادات لبلا، ينبغي أن يكون الراعي يحسن الرعاية ويحسن المحاسبة عليها. نعم.